الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 15 من حلقات مقرر النحو والصرف لطلاب المستوى الثالث من قسم الدعوة والاحتساب في برنامج الانتساب المطور للطلاب والطالبات. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن لا النافية للجنس، ومناسبة الحديث عنها بعد إن وأخواتها هو أنها تعمل عمل إن وأخواتها، بمعنى أنها تدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فترفع الأول وتنصب فتنصب الأول وترفع الثاني، هذا هو الأصل فيها. وسنبين متى تنصب ومتى يكون اسمها مبنيا في محل نصب في حينه إن شاء الله تعالى. وسنتناول في هذه الحلقة لا النافية للجنس من ثلاثة جوانب: الجانب الأول هو عملها، والجانب الثاني هو شروط عملها، والجانب الثالث هو أحوال اسمها بناء وإعرابا. على أي حال، هذا الحرف معناه النفي وليس معناه الإثبات. ومعنى نفي الجنس معناه في نحو قولنا لا رجل في الدار، أنني أنفي وجود جنس الرجال بأسره في الدار، فيتنفي الجنس كله. فيتنفي ماذا؟ الجنس كله، أي أن جنس الرجال غير موجود في الدار. وكذلك لو قلت أنا لا طالب في القاعة، أي أنفي وجود جنس الطلاب في القاعة بأسره، لا يوجد من هذا الجنس فرد في القاعة. هذا هو معنى قولنا لا النافية للجنس، وهو كما ذكرت في البداية تعمل عمل إن نفسه، بمعنى أنها تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. أما شروط عملها، عمل إن، فهي ثلاثة. الشرط الأول أن تكون لا هذه نافية للجنس. نحن نعلم أن لا أنواع، هناك لا النافية للجنس وهي المعنية هنا، وهناك لا الناهية التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وهي حرف يدل على النهي لا يدل على ماذا؟ على النفي. ومثال ذلك قولنا على سبيل المثال لا تقم يا زيد، لا تقم، لا هنا ناهية تدخل على الأفعال، تدخل على الفعل المضارع فتجزمه. ومن ذلك قول الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فلا هنا ناهية وليست نافية، فليست مما نحن بصدده، وهي تختص كما قلنا بالدخول على الفعل المضارع وتجزمه. وهناك لا الزائدة التي لا تعمل شيئا، مثل قول الله تعالى ما منعك ألا تسجد، المعنى ما منعك أن تسجد، ولا هنا زائدة نحويا، لا في هذا النص زائدة نحويا، والتقدير ما منعك أن تسجد. لا الزائدة هذه أيضا لا تعمل وليست مما نحن بصدده. وهناك أيضا لا النافية للوحدة، لا النافية للوحدة أيضا لا تعمل عمل إن وليست مما نحن بصدده، كما في قولنا على سبيل المثال لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل في الدار بل رجلان، فنرفع رجل لأن لا هنا تنفي توحد الرجل في الدار، بمعنى أنه لا يوجد رجل متوحد في الدار وإنما يوجد رجلان، فيتنفي الوحدة هنا وليست تنفي الجنس. لو كنا نريد أن ننفي وجود جنس الرجال في الدار لقلنا لا رجل في الدار، أي لا يوجد من جنس الرجال في الدار أي فرد. لكن لما قلنا لا رجل في الدار بل رجلان، أردنا هنا أن ننفي توحد الرجل في الدار، لأنه يوجد أكثر من هذا الواحد، يوجد رجلان في الدار. إذا لا النافية للوحدة لا تعمل عمل إن. إذا نقول إن لا الشرط الأول فيها لا التي تعمل عمل إن، لا التي تعمل عمل إن الشرط الأول فيها أن تكون نافية للجنس، لا أن تكون نافية للوحدة ولا زائدة ولا ناهية، فكل هذه الثلاث لا تعمل عمل إن، لا تعمل عمل إن. أما الشرط الثاني فهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لا معرفتين، يجب في اسم لا النافية للجنس أن يكون نكرة، وكذلك خبرها يجب أن يكون ماذا؟ نكرة. فإن كان معرفتين لم تعمل عمل إن ووجب تكرارها، كما في قولنا لا زيد في الدار ولا عمرو، زيد هنا معرفة علم وقد دخلت عليه لا فلم تعمل هنا لأنها دخلت على معرفة ولم تدخل على نكرة، ووجب تكرارها فقلنا ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو، وجب تكرارها هنا بعد العاطف كما نرى، ولأن الذي وقع بعدها ماذا؟ معرفة وليس نكرة. ولو أعربناها لقلنا إنها حرف نفي لا عمل له ولا محل له من الإعراب، وزيد مبتدأ مرفوع في قولنا لا زيد في الدار ولا عمرو، زيد مبتدأ مرفوع لا تعمل فيه لا هنا، لا تعمل فيه لا هنا لأن الذي وقع بعدها معرفة وليس نكرة، فهو مبتدأ مرفوع. والشرط الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، لا بد أن تكون الجملة على ترتيبها الأصلي، الاسم ثم الخبر، لا يتقدم الخبر على الاسم، لكي تعمل لا النافية للجنس عمل إن لا بد أن يأتي الاسم ثم الخبر على الترتيب الأصلي لهذه الجملة، فلو تقدم الخبر على الاسم بطل عملها وأهملت، ووجب أيضا تكرارها كما في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، فغول هنا تأخر، وفيها الذي هو شبه الجملة الخبر تقدم، إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم، هل يجوز أن تعمل لا هنا عمل إن فنقول لا فيها غول؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخبر تقدم والاسم تأخر، وشرطنا أن تكون الجملة على ترتيبها الأصلي بمعنى أن يتقدم الاسم ثم يأتي الخبر بعد ذلك في موضعه الطبيعي مؤخرا، فلأن الخبر هنا تقدم والاسم تأخر بطل عملها ووجب تكرارها، ولذلك قيل بعد العاطف ولا هم عنها ينزفون. هذه الشروط الثلاثة لا بد من توافرها لكي تعمل لا النافية للجنس عمل إن، فإذا تخلف أحدها كما رأينا بطل عملها وأهملت، بطل عملها وأهملت. المبحث الثالث أو الجانب الثالث في هذه الحلقة هو أحوال اسم لا النافية للجنس. إذا استوفت لا النافية للجنس شروط العمل الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، تحققت تلك الشروط، فإن لاسمها ثلاثة حالات، أو إن اسمها على ثلاثة أنواع، النوع الأول هو المضاف، والنوع الثاني هو الشبيه بالمضاف، والنوع الثالث هو المفرد، ونقصد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبه مضاف، لأن مصطلح المفرد في النحو العربي يطلق ويراد به عدة معان، قد يراد به المفرد الذي هو قسيم المثنى والجمع، وقد يراد به المفرد الذي هو قسيم الجملة وشبه الجملة، ونحن نريد به هنا في باب لا النافية للجنس المفرد الذي هو قسيم المضاف والشبيه المضاف. فإذا كان إذا نطقنا كلمة المفرد هنا في باب لا النافية للجنس فنحن نريد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، إذن اسم لا النافية للجنس ثلاثة أنواع، مضاف شبيه بالمضاف مفرد. ما الأحوال الإعرابية لهذا الاسم بحسب هذه الأنواع الثلاثة؟ نقول أولا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يظهر عليه النصب. متى ينصب اسم لا النافية للجنس؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، فأما المضاف فواضح ومعروف لدى الجميع، مثاله قولنا على سبيل المثال: لا صاحب علم موقوت ممقوت، لا صاحب علم ممقوت. صاحب هنا هو اسم لا النافية للجنس، وقد أضيف إلى كلمة علم فوجب نصب كلمة صاحب. فإذا أعرضنا كلمة صاحب نقول اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، وكلمة علم مضاف إليه مجرور، والخبر هو كلمة موقوت. إذن هنا اسم لا النافية للجنس ظهر عليه النصب وجوبا، لماذا؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. ومثله لو قلنا لا طالب مال عندنا، لا طالب مال عندنا، فكلمة طالب هنا هي اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، وكلمة مال مضاف إليه. ما حكم اسم لا النافية للجنس الذي هو كلمة طالب هنا؟ واجب النصب. لماذا؟ لأنه مضاف، واسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا وجب نصبه. والشبيه بالمضاف نعني به ما اتصل به شيء من تمام معناه على غير وجه الإضافة، ما اتصل به شيء من تمام معناه لا على وجه الإضافة. المضاف يتصل به شيء من تمام معناه لكن على وجه الإضافة، كما في قولنا على سبيل المثال: صاحب مال، صاحب علم. فكلمة صاحب اتصلت بها بعدها كلمة مال أو كلمة علم وتممت معناها، ولكن لا، هي على وجه الإضافة. على وجه ماذا؟ الإضافة. فالأول مضاف إلى الثاني. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه لكن على غير وجه الإضافة، سواء كان ذلك الشيء الذي اتصل به ليتمم معناه مرفوعا بالأول أو منصوبا به أو مجرورا بحرف يتعلق به، كل هذه تسمى ماذا؟ شبيهة بالمضاف. الشبيه بالمضاف حكمه حكم المضاف، يجب نصبه. ومن أمثلته قولنا على سبيل المثال: لا قبيحا فعله ممدوح، لا قبيحا فعله ممدوح. فكلمة قبيحا هنا هي اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لماذا نصب؟ لأنه شبيه بالمضاف. كيف كان شبيها بالمضاف؟ لأنه اتصل به شيء من تمام معناه وهو كلمة فعله. فكلمة فعل هنا هي فاعل للصفة المشبهة قبيح، ولذلك رفعت به. فاتصل باسم لا النافي للجنس الذي هو كلمة قبيح، اتصل به شيء من تمام معناه وهو كلمة فعله وهو مرفوع به، أي أن كلمة فعله مرفوعة بكلمة قبيح. إذن اتصل باسم لا النافي للجنس شيء من تمام معناه مرفوع به، فهذا من الشبيه بالمضاف. وإذا كان اسم لا النافي للجنس شبيها بالمضاف وجب نصبه، ولذلك قلنا لا قبيحا فعله ممدوح. وأما ما اتصل به شيء من تمام معناه وهو منصوب به فمثاله قولنا على سبيل المثال: لا طالعا جبلا مرتاح أو حاضر أو ما أشبه ذلك، لا طالعا جبلا حاضر. كلمة طالعا هنا هي اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وجبلا مفعول به لطالع. طالع هنا اسم فاعل ينسب المفعول به كما ينسبه الفعل، ومفعوله هنا هو كلمة جبلا، ونراها منصوبة لأنها مفعول به لطالع. كلمة طالع هنا إذن هي اسم لا النافية للجنس وهو شبيه بالمضاف، لأنه اتصل به شيء من تمام معناه منصوب به، فإن كلمة جبلا منصوبة بطالع، إذن هو شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف ينصب. وهكذا كان، فقد قلنا لا طالعا بالنصب، لا طالعا جبلا مرتاح أو حاضر أو ما أشبه ذلك. الصورة الثالثة من صور الشبيه بالمضاف أن يكون ما اتصل به وهو من تمام معناه مجرورا بحرف يتعلق باسم لا النافية للجنس، كما في قولنا على سبيل المثال لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. فخيرا هنا هو اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا وجب نصبه؟ لأنه شبيه بالمضاف. كيف كان شبيها بالمضاف؟ لأنه اتصل به شيء من تمام معناه لا على وجه الإضافة، وإنما لأنه ماذا ذلك الذي اتصل به من تمام معناه، يعني مجرور بحرف يتعلق باسم لا النافية للجنس. كيف ذلك؟ نقول لا خيرا من زيد، من هنا حرف جر، وزيد اسم مجرور بمن، والجار والمجرور متعلقان باسم التفضيل خير. إذن اتصل بخير الذي هو اسم التفضيل الذي هو اسم لا النافية للجنس، هنا اتصل به ماذا؟ اتصل به الجار والمجرور لأنهما متعلقان به هنا، وهنا من تمام معناه، إذن هو شبيه بالمضاف. وإذا كان شبيها بالمضاف فهو كالمضاف في وجود نصبه، ولذلك نصبنا كلمة خير فقلنا لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا. إذن يجب في اسم لا النافية للجنس النصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، والمضاف واضح، والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه على غير وجه الإضافة، سواء كان مرفوعا به أو منصوبا به أو مجرورا بحرف يتعلق به، أي باسم لا النافية للجنس. الحالة الثانية أن يكون مفردا. إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا، ما معنى مفرد هنا؟ كما قلنا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فما حكمه حينئذ؟ نقول حكمه حينئذ أن يبنى، حكمه البناء. يعني قلنا في المضاف الشبيه بالمضاف أنه واجب النصب، هناك فرق بين النصب والبناء، وأما المفرد فيجب بناؤه، فيجب ماذا؟ بناؤه. طيب يبنى على ماذا؟ يبنى على ما ينسب به لو كان معربا، يبنى على ما ينسب به. نحن نعلم مثلا أن المثنى ينسب بالياء، إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف وهو مثنى يبنى على الياء، وكذلك إذا كان جمع مذكر سالما. وأما إذا كان مفردا ليس يعني مثنى ولا جمعا، أو كان جمع تكسير، فإنه يبنى على الفتح، كما أن هذه الأسماء يعني المفرد والجمع التكسير ينصب فتكون علامة نصبه الفتحة. إذن يبنى اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف على ما ينصب به، ينظر إذا كان معربا ما علامة نصبه، يبنى على تلك العلامة. فمثلا نقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا طالب في القاعة. لا رجل، رجل مفرد ليس مثنى ولا جمعا، ولا جمع مذكر سالما ولا جمع مؤنث سالم، إذن يبنى على الفتح. لماذا؟ لأن كلمة رجل التي هي مفرد إذا نصبت علامة نصبها الفتحة، فنحن نقول رأيت رجلا وقابلت الرجل وما أشبه ذلك. إذن نقول رجل في قولنا لا رجل في الدار، رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لأننا قلنا إن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، إذن اسمها حقه النصب، لكن هنا هو مبني لا سبيل إلى نصب لفظه، فنقول إن النصب في محله. لا رجل في الدار، لا نافية للجنس عمل عمل إن، ورجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب. وهكذا لو قلنا لا رجال في الدار أو لا أطفال في الدار، فإن رجال وأطفال جمع تكسير، وجمع التكسير إذا نصب فعلامة نصبه هي الفتحة، إذن هو هنا أيضا مبني على ماذا؟ مبني على الفتح في محل نصب. لا رجال في الدار، رجال اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. فإن كان مثنى فبناؤه على الياء، كما لو قلنا لا رجلين في الدار، فنقول في رجلين هنا اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. لا رجلين في الدار، لا طالبين في القاعة، نقول اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. وكذلك لو قلنا لا مقصرين بيننا، لا مقصرين بيننا، فمقصرين هنا جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم إذا نصب فعلامة نصبه الياء، إذن هنا يبنى على الياء في محل نصب. فنقول في نحو قولنا لا مقصرين بيننا، مقصرين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. ومثل لو قلنا لا مجرمين عندنا، فمجرمين جمع مذكر سالم، ولذلك نقول إنه مبني على الياء في محل نصب. طيب لو كان جمع مؤنث سالم ما حكمه؟ جمع المؤنث السالم بالذات يجوز فيه أن نبنيه على الكسر وأن نبنيه على الفتح، لأن العرب هكذا عاملوه، فبنوه على الكسر وبنوه على الفتح أحيانا، فيجوز فيه هاتان أو هذان الوجهان، أن تبنيه على الكسرة وأن تبنيه على الفتح، كما في قول الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب يروى البيت ولا لذات كما روي ولا لذات. فيجوز أن نبنيه على الكسرة وأن نبنيه على ماذا؟ على الفتحة في محل نصب. ومثله قول الشاعر لا سابغات ولا جأواء باسلة تقي المنون لدى استيفاء آجالي، لا سابغات ولا جأواء باسلة، لا سابغات ولا سابغات، روي البيت بكسر سابغات وبفتحها، لأنه يجوز في جمع المؤنث السالم إذا كان اسما للا النافية للجنس أن يبنى على الكسر وأن يبنى على الفتح، وكلاهما في محل نصب، وكلاهما في محل نصب. ولذلك نقول نحن على سبيل المثال لا طالبات في القاعة أو لا طالبات في القاعة، فكلا الوجهين جائزة في جمع المؤنث السالم. هذه هي أحكام اسم لا النافية للجنس إعرابا وبناء وضوابط ذلك، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.